أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 63، تعريف مجاز النسبة. قال المصنف رحمه الله: وهو أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى، لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتذي. ولم الشرح شرح البيتين. ولما فرغ المصنف رحمة الله عليه من ضروب وأنواع المجاز العقلي، شرع في بيانه وتعريفه فقال: وهو أي مجاز النسبة أو المجاز العقلي أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له حوى. المجاز هو أي مجاز النسبة أن تنسب على طريق الإسناد والإضافة والإيقاع، أن تنسب شيئا فعلا كان ذلك الشيء أو مشتقا منه أو جامدا، أن تنسب شيئا فعلا كان مشتقا منه أو جامدا، أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له، لسوى ما كان له في أصالة. أن تنسب شيئا لغير الاسم الذي كان ذلك الشيء له ثابتا له في أصالة، أي في الاسم من حيث الحقيقة له، متعلق بخبر كان وضميره عائد على ما حوى. قال العربي ابن إبراهيم لاجوزي: الظاهر أنه خبر ثان لكان أو معطوف بحذف العاطف على كان، وأنه تتميم للبيت. شرح استعارة ابن كيران صفحة 45. إذن هكذا قال المصنف رحمه الله، قال في تعريف مجاز النسبة: وهو أي مجاز النسبة أن تنسب شيئا، أن تنسب عن طريق الإسناد والإضافة والإيقاع، أن تنسب شيئا سواء كان فعلا أو مشتقا منه أو جامدا، أن تنسب شيئا لسوى ما كان في أصالة له، لسوى ما كان له في أصالة. تقدير أن تنسب شيئا لسوى ما كان لغير الاسم الذي كان ذلك الشيء له، أي ثابتا له في أصالتين، أي في الأصل، بمعنى أن تنسب شيئا فعلا كان أو مشتقا منه جملة، أن تنسبه لغير ما هو له، لغير ما هو له. ثم قال المصنف رحمه الله: لأجل أنه يلابس الذي هو له أصالة قد احتذي. لأجل أنه أي وإنما نسب ذلك الشيء لغير ما هو له أصالتان. لأجل، قال المصنف لأجل أنه يلابس، لأجل أن ذلك الغير المنسوب له ما ليس له، لأجل أنه يلابس أي يماثل الذي، أي الاسم الذي هو، أي ذلك الشيء ثابت، أي ذلك الشيء له ثابت له أصالة، أي في الأصل، قد احتذي، حال كون ذلك الاسم المنسوب له أصالة قد احتذي، أي احتذى واقتدى به ذلك الغير والمنسوب له مجازا في إسناد الفعل وشبهه له. إذن هكذا قال المصنف رحمه الله: لأجل أنه أي وإنما نسب ذلك الشيء لغير ما هو له أصالتان، لأجل أن ذلك الغير المنسوب له ما ليس له يلابس أي يماثل الذي، أي الاسم الذي هو، أي ذلك الشيء له ثابت له، أي ذلك الاسم أصالتان في الأصل حال كون قد احتذي، حال كون ذلك الاسم المنسوب له أصالة قد احتذي أي احتدى واقتدى بذلك الغير المنسوب له مجاز في إسناد الفعل وشبه له. ومعنى البيتين أن مجاز النسبة هو أن تسند الفعل أو شبهه لغير فاعله الحقيقي أو لغير نائب فاعله الحقيقي لأجل أن فاعله غير الحقيقي أو نائب فاعله غير الحقيقي يماثل فاعله الحقيقي أو نائب فاعله الحقيقي في أن كل منهما يلابسه الفعل أو شبهه، فبينهما علاقة الملابسة. هكذا معنى البيتين. ثم بعدما عرف مجاز النسبة نبه على كيفية تركيبه عن طريق التمثيل، ولكن هذه الكيفية سنبينها إن شاء الله فيما يأتي من الدرس المقبل بحول الله وقوته. علي أجمع بتاريخ يوم الاثنين 12 سنة 2020 من الميلاد الموافق 24 من صفر الخير عام 1442 من الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.